بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ونحن كنا قد تحدثنا في آخر لقاء لنا فيما يتعلق بالأخطاء الخاصة بالطهارة، وكنا قد توقفنا عند الخطأ رقم 96، و هو مسألة ظن بعض النساء أنه يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها عند غسل الحيض أو الجنابة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن وقد ذكرت لكم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد أنكرت على بعض الصحابة قولهم للنساء عندما تحيض المرأة وتريد أن تغتسل من الحيض أو من الجنابة أنها تفك ضفائر شعرها، فليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو لغسل الحيض، ويكفيها أن تفيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها دون أن تفك الضفائر. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أو الضفائر أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحطي على رأسك 3 حفيات ثم تفيدي عليك الماء فتطهرين. وفي رواية أنها سألت: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ يعني أنا أنقض الضفائر من شعر رأسي في غسل الحيض وفي غسل الجنابة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تفك ضفائر شعرها عند غسل الحيض وعند غسل الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. إيه معنى إن كنا نغتسل وعلينا الضماد؟ يعني إيه الضماد دوت؟ الضماد هو ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه كالصمغ، عارف، أو الحنة. شفت انت الشباب دلوقتي بيحط جل على شعره عشان يثبت شعره، فهي بتقول كده السيدة عائشة: كنا بنستعمل زيت على الشعر، نستعمل كريم للشعر، نستعمل جل، نستعمل حنة، نستعمل اي شيء للشعر، فدوت بيلبد الشعر، يخلي الشعر متجمع ومتماسك. وكانت تعمل تغتسل ولا تفك ضفائر شعرها. فالضماد هو ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه كالصمغ، فيكون كالضفيرة، يخلي الشعر يثبت زي زي الضفيرة. الكلام ده كان امتى؟ قالت: ونحن محلات ومحرمات، يعني سواء في الحل في عدم الإحرام او في اثناء الإحرام. وقد انكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو أنه أمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل، فقد قالت: يا عجبا لابن عمرو، يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يعني بتقول لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما سمعت إن هو أفتى بفتوى إيه؟ إن المرأة لما تكون على جنابة لا تنقض الحيض، لا تنقض الضفائر عند الغسل الجنابة، لكن لما تكون في غسل الحيض قال تنقض الضفائر. طب ليه يا عبد الله؟ قال لأن أمر الحيض أمر بيتكرر مرة كل شهر، فمش هيبقى في مشقة عليها ولا صعوبة عليها إن هي تنقض ضفائر شعرها في غسل الحيض اللي هو بيتكرر معها مرة واحدة كل إيه؟ كل شهر. إنما في غسل الجنابة قد يأتيها زوجها في اليوم مرة واثنين وثلاثة وهكذا، ممكن أمر يأتيها زوجها في اليوم عدة مرات أو في كل يوم، فكده هيبقى عليها مشقة أثناء غسل الجنابة إن هي تنقض الضفائر، فتنقض الضفائر في غسل الحيض لكن لا تنقض الضفائر في غسل الإيه؟ الجنابة. وممكن هي تستيقظ مثلا، ممكن مش لازم تكون متزوجة، ممكن تستيقظ من النوم تكون على جنابة محتلمة، فالأمر ده ممكن يكون مع بعض النساء بيتكرر كثيرا فيبقى في مشقة عليها. فقال لا، يبقى المرأة لما تكون حائض تنقض ضفائر شعرها عند الغسل، أما المرأة عند الغسل من الجماع اللي هو غسل الجنابة أو غسل من الاحتلام، يعني اللي هو مقصود بغسل الجنابة، فهذا أمر يكون في مشقة عليها أن هي تفك ضفائر شعرها، فلا تفك ضفائر شعرها. سيدة عائشة أول ما عرفت الموضوع دوت والفتية بتاعت اللي أفتى بيها عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قالت طب ما يقولون يحلقوا شعرهم زيرو بقى أحسن، بدل ما يتعبوا نفسهم كل شوية تقعد تفك الضفائر وتربط الضفائر، لا تحلق شعرها أحسن بقى وتريح نفسها. كلامها ده معناها إن هي بتعترض على إيه؟ على هذه الفتوى. فقالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني أنا بكون على جنابة وبيكون ضفائر شعري ما بفكهاش، وبغتسل أنا والنبي من إناء واحد، والنبي بيشوفني وما بيمنعنيش، ما بيقوليش فك يا عائشة ضفائر شعرك. يبقى ده دليل على إن إيه؟ ها؟ من الخطأ إن إحنا نلزم المرأة بإنها تفك ضفائر شعرها عند الغسل من الجنابة وعند الغسل من الإيه؟ من الحيض. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ 97، عدم اغتسال الزوجين إلا إذا أنزلا، يعني ممكن يلتقي الزوج بالزوجة فيقول لك لا ما اغتسلش إلا إذا أنا أنزلت أو هي أنزلت أو إحنا الاثنين أنزلنا، وده خطأ. ليه؟ لأن إحنا نسين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني إيه بقى إذا التقى الختانان؟ يعني التقى ختان الرجل بختان المرأة. يعني إيه برضو؟ في بعض الروايات جاءت تبين ان الختان هنا يعني اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل. ايه هي الحشفة؟ اللي هي قطعة الجلد اللي بتقطع من فوق، يعني من على رأس الذكر عند الختان، فالمكان دوت يعني اذا غابت رأس الذكر جوه فرج المرأة هنا يجب الايه؟ الغسل. طب لو رأس الذكر مست فرج المرأة لكن لم تغيب، لا يجب الغسل على الرجل ولا المرأة، لا يجب الغسل على الرجل ولا المرأة، لأن الحديث قال إيه؟ إذا التقى الختان، وكده ما حصلش التقاء للإيه؟ للختانان. والحديث ده فيه فائدة تانية مهمة، وهي طول عمرنا من وإحنا صغيرين عارفين إن الأزهر بيدرس إذا في الفقه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، تفتح أي كتاب فقه تلاقي ده، وفجأة ها؟ فجأة من سنتين ثلاثة طلع يقول لك إيه؟ الختان جريمة، الختان عادة فرعونية، الختان حرام شرعا، الختان معرفش ايه ده. يعني انتوا كنتوا بتضحكوا علينا السنين اللي فاتت دي كلها، بقى فجأة كده سبحان الله بين يوم وليلة اكتشف الازهر ان هو كان بيدرس غلط، والفقهاء دول كلهم كانوا غلط، والأئمة الاربعة غلط، في يوم وليلة سبحان الله، ما الارض كروية فبتدور وبتتغير احوالها. فجأة بعد ما كان سنين كلها حرام بقى ايه؟ بقى عفوا كان حلال يعني ومباح، بقى اصبح ايه؟ حرام. طب بمناسبة ايه؟ ما تفهمش. ما هو طبعا مش حرام. امال ايه؟ اذا كان كده ما لحظة واحدة، اذا كان قال، ما انا بقول لك اهو، اذا كان قال ان الطبيبة بعد ما تكشف على المرأة وبعد ما وتكون طبيبة عالمة في دينها وعالمة في مهنتها وتتقي الله، قالت هذه المرأة تحتاج الى خفاض اللي هو الختان يعني، ما هو للمرأة اسمه خفاض وللراجل والذكر اسمه ايه؟ ختان. قالت ان هذه المرأة تحتاج خفاض، يبقى يجب عليها انها تعمل ايه؟ الخفاض. قالت لا تحتاج لخفاض، يبقى مستحب ليها انها تخفض او لا تخفض. قالت ممنوع ان هذه المرأة او هذه الفتاة تخفض، يبقى في الحالة دي يحرم ان هي ايه؟ يحرم ختانها. ليه؟ لان ده هيسبب لها ضرر. لكن هو ما قالش كده. انا عايزك تطلع على كوبري 6 اكتوبر من ناحية الدقي، اسمع بس، هتلاقيهم معلقين يوفق قد كده ويقول لك الختان جريمة في حق النساء. الختان طب ولو اجيب لك الكتاب، لو اجيب لك كتاب الازهر، طيب ربنا يذكرني ان شاء الله المره القادمه هجيب لك كتب الازهر وهي بتقول لك ان الختان ممنوع. حاضر. المهم الخطا 97، عدم اغتسال الزوجين الا اذا انزلا. فمن الناس من يظن انه اذا اتى زوجته ولم ينزل فانه لا يجب عليهما الغسل، وهذا خطا، لانه اذا جامع الرجل المراه بان غيب الحشفه يعني راس الذكر كامله في الفرج فقد وجب الغسل عليهما سواء انزل او لم ينزل، وذلك لحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل، حتى وإن لم إيه؟ وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمقصود بالتقاء الختان يعني المحاذاة، كما في رواية الإمام الترمذي قال إذا جاوز، يعني إذا دخل الذكر في الفرج. وعلى هذا إذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يكن إيلاج وإدخال فلا غسل بالإجماع. يعني افترض أن ختان الرجل مس ختان المرأة لكن لم يحدث فيه إيه؟ تغيب الحشفة، يعني لم يحدث فيه إدخال، رغم أن الختانان التقوا، مس ختان الذكر ختان المرأة ما عليهمش غسل. الكلام ده مهم جدا، لأن بعض الأزواج يتحرز من الوقوع في مثل هذا، فيظن أنه يجب عليه بمجرد أنه مس زوجته يجب عليه أن يغتسل هو وهي، وده خطأ أيضا. طيب سؤال هام، سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ماذا عن الرجل يجلس بين شعب امرأته الأربع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة ثم ينزل خارج الفرج، مس الختان الختان وجلس بين شعبها الأربع خلاص كده وجهدها لكن لم يحدث ايه؟ غياب للحشفة. فهل وقذف في خارج الايه؟ خارج فرج المرأة. فالسؤال دلوقتي هل عليه غسل ولا عليها غسل ولا عليهم هما الاثنين غسل ولا ما عليهمش غسل؟ أجاب رحمه الله قال الرجل عليه الغسل لأنه أنزل، وأما المرأة فليس عليها غسل لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج يعني الدخول، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة. ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الإيه؟ الحشفة. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وهذا كما أفتى به الشيخ رحمة الله عليه في فتاوى النساء. تعال نشوف بعض الوقفات الهامة للرجال. تفضل. ما احنا للأسف ما بنفرقش ما بين القاضي والمفتي، هي دي مشكلتنا، ما بنفرقش بين القاضي والمفتي. يعني حضرتك بتقول لي طب ما الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ما هم في المملكة العربية السعودية وما فيش هناك ختان ليه؟ أقول لك لأن دول قضاء، دول مفتين وليسوا قضاء. يعني إيه؟ واحد قال لمراته أنت طالق، طالق أهو لفظ صريح ونيته طلاق، راح يسأل الشيخ، الشيخ دلوقتي هيبقى قاضي ولا مفتي؟ مفتي. فبيقول له عم الشيخ دلوقتي هي طالق ولا مش طالق؟ فقال له إيه؟ هي طالق. لكن هل يستطيع الشيخ أن يفرق بينهما؟ لو راحوا للقاضي، القاضي يعمل إيه؟ يفرق بينهم غصب عنهم. هي دي المشكلة. فالشيخ يفتي، لكن القاضي اللي بيقيم الأمر هو الشيخ ملوش علاقة بيه. وصلت المعلومة؟ ما أنا بوضح أهو، ما أنا بوضح، بقول لك إن هو لما يقول إن الختان، لا الأزهر قالها صراحة. إيه؟ ماشي، ما هو مش قاضي، ما هو الأزهر مش قاضي، ما أجبركش على إن أنت تترك الختان، لكن قال لك الختان مش في الإسلام. قال لك الختان مش في الإسلام للأسف، ده بيوزعوها في كتاب يوزع هدية مع مجلة منبر الإسلام اللي بتوزع على الدعاء وعلى خطباء الأوقاف اللي هم بيحضروا منها المادة اللي هيقولوا الخطبة منها. يعني بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم قولوا ده. فاهمني؟ فهو هنا أفسأ بأن هو مش من الإسلام. راح القاضي عمل إيه؟ طب ده. يعني هما الاثنين اجتمعوا. تعال نشوف بعض الوقفات الهامة تخص الرجال. يجوز للرجل الاغتسال مع زوجته، فيجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر من غير كراهة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي كلانا جنب. يعني هما بيغتسلوا من إيه؟ من إناء واحد، هي تأخذ من هذا الإناء ماء لتغتسل ويأخذ منه إيه؟ ماء ليغتسل. يبقى كده الحديث ده ركز عشان فيه مجموعة مسائل كويسة جدا، منها جواز نظر الرجل للمرأة لزوجته، يعني جواز اجتماع الرجل والمرأة على ماء واحد، لأن بعض المذاهب الفقهية قالت بكراهة استعمال الرجل للماء الذي انفردت به المرأة واستعملته. خلي بالك، يعني المرأة إذا انفردت بالماء واستعملته، ده حتى بعض زوجات النبي كانت تظن هذا أيضا. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليتوضأ، فقالت له: يا رسول الله إني يعني أنا استعملت الماء دي، ما ينفعش إن أنت تتوضأ بيها. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وصل الأمر؟ أيضا يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والمرأة تجوز لها أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل به الرجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، حاجة كده زي مصنوع من الفخار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. إن الماء إيه؟ لا يجنب. والحديث رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أيضا من الفوائد: من اغتسل غسلا شرعيا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ. فلا يلزمه إيه؟ أن يتوضأ حتى وإن لم يكن توضأ في اغتساله. يعني اللي اغتسل غسل شرعي غسل من الجنابة ممكن يخرج يصلي مباشرة من غير ما يتوضأ. أنت هتيجي تقول إيه؟ طب ما عادي ما طبيعي، لأن كده كده أصلا في صفة الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بعد ما الواحد بيغسل فرجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب بيمينه على يساره ويغسل فرجه ويغسل ذكره ومذاكيره يعني الخصيتين، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة وبعدين يصب على نفسه الإيه؟ الماء. فتقول لي طب ما كده كده انا اصلا في الغسل اتوضيت عشان كده ينفع اخرج اصلي. اقول لك لا، حتى لو انت ما اتوضيتش في الغسل، بمجرد بس مثال انت نويت نيه ان انت ترفع الحدث الاكبر اللي هو غسل الجنابه، خلاص، وانت ساكن فين؟ ساكن في اسكندريه مثلا على الشاطئ على البحر، رحت نازل قلت والله الدنيا حر اما انزل ايه استحم شوية في البحر وفي نفس الوقت اغتسل غسل الجناب، رحت انت نازل ضربت غطس في المية وطلعت، يبقى المية عممت جميع ايه، ما هو من صفة الغسل وشروطه ان الماء يعمم جميع الايه البدن، فانت غطست في المية وطلعت بنية ان انت ترفع الايه الحدث الاكبر، كده انت اصبحت اغتسلت من الايه من الجنابة وينفع تصل، وينفع ايه مع انك ما توضيتش. واحد فلاح بيزرع الارض والترعة على ايه على الغيط اللي بيروي منها بس ما فيهاش بالهركة، راح ناطط ضرب غطس ورجع ايه صلى، مفيش مشكلة. فان طهارة الجنابة تقضي على طهارة الحدث، لان موانع الجنابة اكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في الاكثر، يعني ده اسمه رفع الحدث الاكبر، والوضوء بتاعك اسمه رفع الحدث الايه الاصغر، بس طبعا باشتراط الايه النيه. يعني اديك مثال، افرض انا دلوقتي على جنابه وجاي بعدي الكوبري اللي على الترعه ده، فرجلي اتكعبلت من على الكوبري نزلت وقعت في الميه وعممت جميع بدني وخرجت، ينفع اصلي؟ لا ما ينفعش، لان انا ما اغتسلتش. ما اغتسلتش ازاي؟ ده اسمه غسل نظافه، ما اسموش غسل عباده رفع جنابه، لان نقصه ايه النية. واحد على جنابه خلاص خرج يشتري طعام وراجع البيت عشان يغتسل، فهو راجع الدنيا امطرت، مطرت عليه في الطريق، ها اغتسل ولا ما اغتسلش؟ مطر غزير، اغتسل غسل نظافه، لو استحضر النية يبقى غسل جنابه. وصلت لك دي؟ بس مش واحد بقى يجي على مطره خفيفه اللي هي ايه تقطر على بعض الملابس، لا بتكلم على المطر الغزير الغزير اللي هو يبقى كانه خرج من حمام، مفيش مشكله مفيش مشكله. سؤال في غزوه اذكر في بدر تقريبا، اما بدر واما احد لا اذكر، حنظلة الراهب، حنظلة رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة الصحابة وهم بيدفنوا الصحابة اللي ماتوا شهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم واقفين يعني شافوه كده، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحرك، الارض فاضية مفيش حد واقف، فيتحرك كده كأنه عمال بيوسع لحد يعدي، ويتحرك الناحية دي ويتحرك الناحية دي، ومرة يقف على طرفي صوابعه، الله في ايه؟ فقال رسول الله ايه الموضوع؟ قال لهم ابعتوا حد يسأل زوجة حنظلة ايه الموضوع؟ قبل ما يجي الغزوة كان ايه اللي حصل؟ فراحوا سألوه، قالت لهم ده حنظلة كان في اليوم دوت معايا يعاشرني يعني يعاشر زوجته، وفجأة سمع حي على الجهاد، فقال انا لسه هقوم اغتسل وضيع وقت اما الحق الجهاد في سبيل الله، فخرج فجاهد في سبيل الله فقتل فمات شهيدا رضي الله عنه وارضاه قبل ان ايه قبل ان يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عشان كده انا شفت الملائكه متجمعه حواليه عماله بتغسله، فهمت؟ المقصود. يبقى من الفوائد التي نأخذها من هذا الأمر هو أن من اغتسل غسلا شرعيا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وفي رواية يغتسل ويصلي ركعتين، يغتسل ويصلي ركعتين. نعم جميل. لو لم ينوي الوضوء ونوى رفع الحدث الأكبر اللي هو غسل الجنابة فقد دخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر فرفع. فعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وفي رواية يغتسل ويصلي ركعتين، يعني بعد ما يغتسل بيصلي. طب فين الوضوء؟ ما ذكرتوش. ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني ما بشوفوش يتوضأ بعد الايه؟ بعد الغسل. وهذا حديث صحيح لغيره. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل. وحديث اثنان صحيح، يعني إذا أنت لم تمس فرجك بعد غسلك محتاج أنت بقى أنهي وضوء أحسن من الغسل. فهمت؟ يعني اكتفي بالغسل. ويتفرع على هذا أنه لا يجب على المغتسل من الجنابة أن ينوي رفع الحدث الأصغر، يعني ما اشترطش عليك وانت بترفع الجنابة أنك انت تنوي رفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء، يعني لأن يكفيك نية رفع الحدث الايه؟ الأصغر. فالأصغر دخل في الأكبر، وهو مذهب الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعند الحنابلة أنه إذا نوى الطهارتين أجزأ منهما، وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى. ده عند الحنابلة قالوا إنه لو نوى الغسل فقط يبقى ما نزغل الغسل، ولو نوى الغسل ومعاه يعني طهارة الكبرى وطهارة الصغرى رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر يبقى له إنه يصلي. اشترطوا لكل عبادة منهم إيه؟ نية. مفهوم؟ وفائدة أخرى، لو انغمس من يجب عليه الغسل في بحر أو نهر أو بركة أو ترعة أو نحوه ونوى الغسل صح غسله، لأن المقصود تعميم الجسد بالإيه؟ بالماء كما ذكرنا. الخطأ 98 إعادة الغسل إذا نزل المني بعد الاغتسال. واحد بعد ما اغتسل وجد قطرات مني نزلت بعد الايه؟ بعد ما انهى الاغتسال، فيرجع يعيد الغسل تاني. ده غلط، هذا ايه؟ خطأ. فبعض الناس اذا اغتسل من الجنابة نزل منه قطرة او قطرات من المني بعد الغسل سيلانا بدون دفق، يعني قطرات وليست متدفقة بكثرة يعني وليست بشهوة، فيعيد الغسل مرة اخرى، وهذا خطأ. بل لا يلزمه إعادة الغسل، إنما يغسل ذكره فقط ويتوضأ ويصلي. لأن الفقهاء اشترطوا لوجوب غسل الجنابة أمرين: الأول خروج المني بشهوة، الثاني خروجه بدفق وشدة. وده أدلته من القرآن الكريم: خلق من ماء دافق، يعني كثير مش قطرة ولا اثنين، هو ده المني. يخرج من بين الصلب والترائب، يعني يعقبه بعد كده تعب وفتور، يعني يخرج من صلب الرجل. فهم اشترطوا الشرطين دول، لما يعقبه فتور ولما يكون بايه؟ يعني اقصد يعقبه فتور يعني يكون بشهوة يعني، ولما يكون بايه؟ بتدفق وكثرة. انما كثرة وكثرتين ده اسمه سيلان وليس اسمه ايه؟ مني بشهوة. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال اذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء يعني خرجت ايه؟ بكثره بتدفق. وهذا حديث صحيح رواه احمد. وفي روايه اذا رايت فضخ الماء فاغتسل، وده حديث صحيح ايضا رواه احمد والنسائي. يعني معناها ايه؟ بكسر. وفي رواية اذا حذفت الماء فاغتسل، وهذا حديث رواه احمد بسند حسن. فكل هذه الروايات تدل على شدة الايه؟ الدفق، وليس كثرة او كثرتين، كما قال تعالى فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. اما اذا خرج المني سيلانا بدون دفق ولا شهوة او بسبب ابرادة او مرض، يعني اصابه برد او مرض او تعب او شيء، فلا يجب منه الايه؟ الغسل، انما يكفي بس انه يغسل ذكره وما اصاب من الملابس ويتوضأ ويصل. حكمه هنا زي حكم المزي والوزي، حكمه زي حكم المزي والوزي. قال ابن قدامة رحمه الله ان احتلم او جامع فامن ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري واسحاق. يبقى بعد الغسل وجد قطرات من المني لا يجب عليه اعاده الغسل، لان ده هذا خطأ. الخطأ 99، المرأة تعيد الغسل إذا نزل المني بعد الاغتسال. المرأة من الخطأ، المرأة إنها تعيد الغسل إذا نزل المني بعد الاغتسال. بعدما أنزل الزوج المني أصبح المني في رحم المرأة، دخلت قامت مباشرة يعني فاغتسلت. بعد ما اغتسلت وجدت بعض قطرات المني يخرج من ايه؟ يخرج من الفرج، فهي تعيد الغسل، ده خطأ. ده ايه؟ ده خطأ، لان سائل يقول ان زوجتي بعد الجماع تغتسل وبعد الاغتسال ينزل منها المني فماذا تفعل؟ فالجواب لا تفعل شيئا، انما هي امرت بالاغتسال من مائها هي وليس من ماء زوجها. أمرت بالاغتسال من مائها هي وليس من ماء إيه؟ زوجها. أديك مثال، رجل عاشر زوجته، ركز عشان دي مسائل فقهية إيه؟ مهمة جدا. الرجل لم يلتقي ختانه بختان المرأة ولم تغيب الحشفة، لم يحدث إيلاج، لم يحدث دخول، خلاص يبقى عليهم غسل؟ ليس عليهما غسل. طيب الرجل أنزل، على المرأة غسل؟ ليس على المرأة غسل، إنما الرجل هو اللي عليه إيه؟ غسل، إنما الماء من الماء، إذا رأيت الماء فعليك أن تغتسل بالماء، خلاص كده. طب المني، مني الرجل ده راح فين؟ في فرج المرأة، والمرأة لم تنزل، تبقى عليها غسل؟ أبدا ما عليهاش غسل. نعم، ما هي كده طاهرة برضه. ما فيش حاجة تمنع، بس احنا ويطمن ليه؟ ما انا بنطمنه اهو. اللي ما يعرفش يعرف، ما احنا جايين هنا عشان اللي ما يعرفش يعرف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا مش بنتكلم، بنقول يعمل دوت احتياطا، يعمل دوت عشان يريح دماغه، لا، في فرق بين الفقه وبين الانسان اللي تعلم الفقه وبين الانسان العادي. الانسان العادي ده يقول لك يا عم ناخد كل حاجه بالاحتياط احسن. الانسان العادي اللي ما عندوش علم يقول لك ايه الاحتياط؟ تقول له مثلا ايه ده الاحسن، يعني خلي بالك ده لو عملته حرام خلاص، وده لو عملته مكروه، وده لو عملته مباح، خلاص كده. يقول لك يا عم وانا المكروه دوت وانا اعمله ليه؟ ما خليني احسن في الحلال في الاحتياط. انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا يعني يقول له ايه مثلا اكل لحم اللحوم مثلا ايه المستورده، اللحوم المستورده ما فيهاش حرمه، لو كانت من بلاد تدين بدين سماوي، يعني امريكا مثلا، امريكا لو انت بتاخد منها لحوم مستورده حلال تاكلها مفيش مشكله، لانهم ايه نصارى. خلاص كده؟ طيب واحد يقول لك ايه، والله انا مش هاكلها احتياطي يا عم، انا ما اضمنش يكونوا عملوا ايه فيها. خلاص، لكن سؤال بقى، انت دلوقتي ده تلزم مين بيه؟ تلزم نفسك انت، انما انت ما تلزمش الناس بيه. ففي فرق بين الورع وبين الفقه، مفهومه دي؟ اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى اللي هو الفقه، تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. انما بقى تاخد بقى مساله ايه احتياطا، دي ترجع لك انت. وصل الامر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال: وبمفهوم المخالفه ان من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فاللي ما عندوش فقه في دينه سهل قوي ان الشيطان يلعب بيه زي الشخشخة في ايديه. ليه؟ اديك مثال، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض. يعني مثل على مين؟ على الفقيه، اهو على العالم، فدل على راهب، وفي روايه على راهب عابد، راجل بيعبد ربنا بيصلي بس. يعني بيقول لك ايه يا عم، اخد دي احتياطي، اخد دي في الاحتياط. انت فاهم ازاي؟ ده ما عندوش فكر، ده هو بس كل مره ايه احتياطي وخلاص، هو عايز دايما يامن نفسه. ويقول لك ايه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دايما ماشي على ايه، على مساله بالاختلاف بين الفقهاء. يقول لك خلاص، مثلا يقول له ايه، يجب عليك تتوضا، والثاني يقول له لا يجب عليك تتوضا، يقول إيه؟ لا خلاص هتوضا احتياطي. فاهم ازاي؟ يجب عليك تغتسل، وهنا لا يجب عليك تغتسل، لا هغتسل احتياطي. طب ما انت يا ابني بتشق على نفسك اصلا، ما فايده الفقه ايه؟ عشان ييسر عليك. هنا بقى لما راح الرجل دوت للعابد فقال له انا قتلت 99 نفس ليه توبه؟ الثاني يقول لك ايه، ما ممكن كله توبه وممكن ما يكونش ليه ايه توبه، فالاحتياطي مالكش توبه. تفهم قصدي؟ قال له خلاص، وانا ما دمت انا ممكن كده هخش النار عشان اللي انا قتلته، ولو ما قتلتكش ممكن ادخل النار وممكن ما تخش، فاقتلك احتياطي. راح اكله عادي. تفهمت قصدي ايه؟ هي نفس الفكره، معايا ولا مش معايا؟ ما هو الراجل ده ايه اللي ضيعه؟ مثال تاني، ابن القيم ذكر ان الشيطان ابليس له تلاميذ فبيعلمهم، فقال لهم ما تتعبوش نفسكم مع العالم، هتضيعوا وقتكم ومجهودكم، وفروا المجهود ده لمين؟ للعابد اللي هو بتاع كل حاجه احتياطي ده. خلاص؟ فايه الحل؟ قالوا له ازاي يعني؟ قال لهم تعالوا معايا وانا اوريكم. فمشي مع تلامذته وتجسدوا في صوره بشر. المهم دخلوا لواحد عمال بيصلي، قافل عليه بيته وعمال دايما ليل ونهار ايه يصلي. فقالوا له يا شيخ وانت وما اعرفش ايه، وقعدوا يتكلموا معاه. المهم قالوا له ايه، معلش انا ليا سؤال بس عايزك تجاوبني عليه. قال له ايه هو؟ قال: هل يستطيع ربك ان يضع الكون كله بالجبال والاشجار والبحار والانهار والناس والانس والجن وكل الكائنات دي، يحط الكون ده كله في بيضه، بيضة فرخة، بيضة دجاجة، من غير البيضة ما تكبر ومن غير الكون ما يصغر؟ التاني ليه؟ معرفش. عارف ايه اللي حصل؟ قال الشيطان لتلامذته: قد كفر بربه. ليه؟ لأنه شك في قدرة ربه، والشك في قدرة ربنا كفر. لما راح العالم بقى، هو بيعلم تلاميذ في درس العلم، فقالوا له: هل يستطيع ربك ان يضع الكون كله دون ان يصغر الكون ولا تكبر البيضه في بيض الدجاجه؟ قال: نعم، ان ربي على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال لهم: بصوا هتضيعوا وقتكم معاه وفي الاخر مش توصلوا الحل، فخليكم على العابد احسن. ولو كان الامر بقى دايما بالاحتياطي بالاحتياطي، يبقى ما كانش في داعي بقى لكتب العلم ولا الاوراق اللي بتطبع ولا الناس اللي بتدرس العلم، ولا تطلع لنا بقى المذاهب الفقهيه شافعيه ومالكيه وحنفيه وحنابله، وما كانش الشيخ الاسلام ابن تيميه له وجود بقى، وما كانش الصحابه يقعدوا يتعلموا، وما كانش السيده عائشه تعترض بقى على عبد الله بن عمرو بن العاص. كانت مش مشكله، خلاص سيبه بقى كده كده ايه بياخدها احتياطي. في مسألة نقد الضفائر للحائض. يعني دلوقتي عبد الله بن عمرو بن العاص لما بيقول المرأة ان هي تفك الضفائر عند غسل الايه الجنابة والحائض، لا عفوا عند غسل الحائض، عندما تغتسل المرأة من الحائض تفك ضفائر شعرها. السيدة عائشة اول ما سمعت كده قالت طب ما كان يقول لهم يحلقوا رأسهم احسن بقى. ليه بقى رفضت كلامه وليه ما قالتش طب ما كويس برضو ما يعملوا كده احتياطي؟ فهمت عايز اقول ايه؟ فالمقصود ان المرأة اذا نزل منها المني، مني الزوج بعدما اغتسلت فلا شيء عليها، لان هو اصلا ليس منيها هي، ليس انزلها ايه هي، فلا تفعل شيئا، انما هي امرت بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها، وماء زوجها الذي خرج منها لا يخرج من مخرج البول، ما هو خرج من الرحم. فرج المرأة المتزوج يعلم، المرأة فرجها فتحتين، فتحة الرحم وفتحة ايه المثانة اللي هي مجرى البول. فتحة الرحم اللي هي بيخرج منها الجنين ويتم فيه الجماع، ده طاهر ليس نجس، انما مخرج البول نجس. فالمني وهو خارج، خارج منين؟ من الرحم، من مكان الجنين، مش مكان نجاسة البول، فهو اصلا طاهر، والمني نفسه طاهر، لان كيف يخلق الانسان الذي هو اكرم المخلوقات على الله عز وجل ويخلق من غير طاهر؟ مفهومة؟ فالذي يخرج منها لا يخرج من مخرج البول حتى نقول انه خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، وبالتالي فلا يجب عليها غسل ولا وضوء ان كان المني الذي ينزل منها مني زوجها. ده انا عايز اديلك بقى مساله، هنا بقى الفقه، هنا بقى تفهم الفقه، ها، عشان تحس بروعه الفقه. لو هي متوضئه ها والزوج انزل فيها دون ان يمسها فلا عليها ان تعيد الوضوء اصلا والصلاه. يقذف يعني يقذف خارج دون ان يلج، دون ان تغيب الحشفه، يقذف على الفرج، لا عليها اعاده وضوء. واللي يقول على اعاده وضوء يوريني نفسه. ها طب اسمع السؤال الفقهي ده، خد يلا صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى قد ايه على العشاء؟ لو انت متوضئ، لو انت عشان بس تفهم بس حلاوه الفقه، معنى الفقه، لو انت متوضئ، اصل النبي لما يقول من اراد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده موضوع منتهي، ده استحبابا، الوضوء على الوضوء، نور على نور، ده استحباب وليس ايجاب. نعم اي، ما هو لما الانسان يكون عنده فقه في الدين ما يبقاش فيه تشديد على نفسه، لان دايما لما يبقى ما عندوش فقه دايما يقعد يقول لك هاخد ده بالاحتياطي، ده الاحتياطي، ده الاحتياطي، هيبص لقيه هو مشدد على نفسه في النهايه. فاهم قصدي ايه؟ المهم سؤال، انتوا كده ممكن تعرفوا تجاوبوه، لما من خلال الكلام اللي قلناه تقدروا تجاوبوه ان شاء الله. لو رجل متوضئ ومس ذكره يعيد وضوءه ولا لا يعيد وضوءه؟ اختلف اهو، اختلف اهو ليه؟ عشان في حديثين فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بصرة رضي الله عنها وارضاها من مس ذكره فليتوضا، ففي ناس قالت لك يبقى اللي يمس ذكره يتوضا، في ناس تانية تقول لك لا انا مش هناخد بحديث بصرة، هناخد بحديث الصحابي الاخر الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ هو بضعة منك، زي ما لمست ايديا، زي ما لمست قفايا، زي ما لمست بطني، هي هي حتة من جسمي، فمعليش وضوء. بتاع الاحتياطي ده يقول لك ايه بقى؟ لا يا عم اتوضى احتياطي. صح؟ يقول لك اتوضى احتياطي ولا لا؟ مع ان بتاع الاحتياطي ده خلي بالك، بتاع الاحتياطي ده اللي يقول لك ايه اتوضى احتياطي، لو جه كان لحمه الجمل ما يقولكش اتوضى احتياطي، ليه مش عارف؟ مع ان هي جاي فيها نص انه لازم يعيد الوضوء. يعني لو انت متوضي واكلت لحمه الجمل تعيد وضوءك. يجي بقى لو قلت له هو بتاع الاحتياط ده يقول لك ليه؟ هو الجمل حرام ولا ايه؟ ما عشان ما فيش فقه في الدين. حديث ثاني ايه؟ ايه؟ ده هما حديثين في صحيح مسلم، من اكل لحم جزور فليتوضا، ده كده بالنص. والحديث الثاني يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الابل، قال نعم توضاوا. يعني كلام مش لشخص واحد، الكلام ده ليكم كلكم، مفهومه دي؟ المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فسؤال بقى، لو شخص متوضئ ومس ذكره، احنا قلنا خلاص بقى انتوا دلوقتي اختلفتوا وكل واحد فيكم معاه دليل، كل واحد فيكم ايه معاه دليل، بس هنا بقى تبلغ روعه الفقه. انا محتار هعمل ايه، اخد بالدليل ده ولا بالدليل ده؟ انا مش بالمزاج، فاهم قصدي؟ فبتاع الاحتياطي يقول لك لا انا اتوضى احتياطي، يبقى بقى بيشدد على نفسه. الثاني يقول لك ايه، لا والله انا اخد بالراي ده، والثالث يقول لك لا والله انا اخد براي الثاني. يبقى اصبحنا دخلنا في ايه، في خلاف كتير. انما بقى الفقيه هو اللي يرجح في المساله، يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، يجيب لك الحل النهائي. فهمت قصدي؟ طب الحل النهائي ايه في المساله دي؟ جمع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، يعني الشافعيه، قالوا بان من مس ذكره فليتوضا، عملا بحديث ايه، بصره رضي الله عنها. والحنفيه مثلا قالوا لا يتوضا، اذ هو انه بدعه منك. فلذلك قديما ما كانش الحنفي يصلي خلف الشافعي، ليه؟ يقول لك لانه اصلا بيصلي بغير وضوء. ازاي؟ يقول لك ما اناش ضمني، مش يمكن يكون هو الشافعي، قصدي ما يصليش خلف الحنفي، يقول لك اش ضمني مش يمكن يكون هو مس ذكره بعد ما اتوضى، فكده عندنا في مذهبنا ان وضوء انتقد، يبقى هو بيصلي دلوقتي بغير وضوء، يبقى انا بصلي خلف واحد بغير وضوء. فهمتها ازاي؟ وهنا بقى بدات الايه المشاكل. انما شيخ الاسلام تيميه جمع المساله بسيطه قوي، قال بص بقى الجمع ما بين الحديثين، لان الحديثين صحيحين، قال من مس ذكره فليتوضا استحبابا اذ انه بضعه منه، يعني هو بضعة منك، حبيت تتوضى يبقى ده استحباب مش وجوب، ما توضيتش وضوءك سليم مفيش مشكلة. جمع بين الحاجتين، هو ده الفقه بقى، هو ده ايه الفقه. خلاص؟ فسؤال بقى فقهي، انا دلوقتي متوضئ مسيت ذكري على حديث بصرة، مش هنقول بقى الجمع بين الحاجتين، لا على حديث بصرة ان من مس ذكره فليتوضأ، يبقى انا اعمل ايه؟ هعيد وضوئي. طب زوجتي مست ذكري وانا متوضي، وضوئي ماله؟ ما عادش وضوئي، لان الحديث قال ايه؟ من مس ذكره هو فليتوضا. يبقى هي لما تمس ذكر انا اتوضى ليه انا؟ طب لو هي متوضيه، سؤال بقى، لو هي اللي متوضيه ومس ذكري انا، هي متوضيه ومس ذكري، هجاوبك بحته فقهيه مفاجاه ليك حاضر على اللي انت بتقوله ده، بس الاول جاوبني على السؤال ده. طب لو انا متوضئ وزوجتي متوضئه وهي مست ذكري، انا معلش اعاده وضوء خلاص اتفقنا، طب هي على اعاده وضوء؟ ما عليهاش، الحديث ما خدهاش، لم يشملها الحديث. تفهم قصدي ايه؟ انت بقى حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه، هيتحرك يعني ينتصب يعني، خلاص؟ طب ولو انت، مش هقول لك بقى في الوضوء ده، لو انت بتصلي وانتصب ذكرك، حكم صلاتك ايه؟ صحيح، لانه ليس من نواقض الصلاه ولا الوضوء. انما الناقض اذا خرج منه شيء، مزي او ودي او بول. فكره، هو ده الفقه، هو ده ايه الفقه، مفهومه؟ نعم اتفضل. حاضر. طيب انا عايز اقول لك معلش بقى حاجه، حضرتك سالتني بتقول لي انا سمعت واحد عالم قال ان لو في حائل يبقى ما عيدش الوضوء، لو ما فيش حائل اعيد الوضوء. اولا ما يصحش ان انت تقول فلان ده عالم او مش عالم، لان مش عرفك هل ده عالم ولا لا، مين هو العالم يا جماعه؟ انا لو سالت الناس وقعدت اسال كل واحد ايه العالم في نظرك، هنطلع بألف راي. العالم يا جماعه هو من علم فعمل بما علم، خلاص؟ مش ان الناس كلها تقول لك ده ما احنا كتير قوي بنشوفهم علماء ويطلعوا يحرموا الحلال ويحل الحرام, ده مش عالم. فاهمني؟ ده ايه مش العالم هو فعلا اللي يفتيك الفتية التي تقربك وتوصلك الى ربك, اللي بيعمل ويطبق على نفسه اللي عرفه ويفصل في المسائل ويجيب لك القول الراجح فيها, مش يسيبك تايه يقول لك تيجي تساله في حاجه يقول لك فيها قولان. طب يا عم انا عارف ان فيها قولان, انا بسالك ليه؟ انت فاهم ازاي؟ زي واحد في مره كل ما يسالوه يقولوا له فيها قولان فيها قولان, فهم عرفوا بقى ان هو حافظ الكلمات فبيسالوه يقولوا افي الله شك, قال فيها قولان, قال فيها قولان دي كمان. انت فاهم قصدي ايه؟ فحكايه حائل وبدون حائل الكلام ده خطا. نكمل ان شاء الله حديثنا في باب التيمم في الجمعه المقبله.